يسر فالصوم أفضل، وأن من شق عليه فالفطر أفضل. ويدل على هذا وأنه حق، وأن الصائم يجوز أن يفطر في سفره سواء كان طويلا أو قصيرا، قول أبي سعيد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا صائم، من صام منا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وفي هذا دليل أيضا على إنكار ما ذهب إليه الظاهرية من أنه لا يجوز الفطر في، لا يجوز الصوم في السفر، وذلك لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولأن النبي قال: ليس من بر الصيام في السفر، وصام أناس فقال النبي عليهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكل هذا عليه جواب. أما الجواب على قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، هذه تسمى بفاء الفصيحة وهو محذوف، وهنا محذوف تقديره فأفطر، فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فقوله على سفر ليس معناها الصائم لا يفطر، لا المسافر لا يصوم، وإذا صام فعدة من أيام أخر مطلقا لا، لأنه ثبت أن النبي صام في السفر مع المشقة، ثبت ولم يثبت أنه قضاه، قال ذلك اليوم الذي صام في السفر، فدل على أن قوله في عدة من أيام أخر في حق من أفطر وليس في حق من صام. وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة محمول على من لم يقبل الرخصة وشدد على نفسه، مع أن النبي إما أن أوجبها عليهم حتى ينزع ما في قلوبهم من شدة بالفطر في السفر فلم يقبل الرخصة مع إيجاب النبي عليهم، أو أنهم لم يقبلوا تلك الرخصة، أوجبها عليه فلم يطيعوه افطروا قال، أو أنه لم يقبل الرخصة فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر، ليس معناها أنه إثم بالرجل أن يصوم في السفر، كلا، النبي صام، النبي فعل إثم معاذ الله، فعل إثما معاذ الله، وإنما ليس من البر الصيام في السفر أي من زيادته. لا يعتقد المسافر أنه لو صام في السفر زيد في بره مع المشقة، مع المشقة، أما غير مشقة فإنها زيادة فيه. لكن الرجل ذاك الذي قال فيه النبي ليس البر كان قد استظل، أي وظلل وغشي عليه، فمن أجل ذلك قال ليس من البر الصيام في السفر، فليس معناها أنه معصي الصيام في السفر. فسبحان الله الذي بصر أهل الحق بالحق، يعني تسمع الأدلة هذه تتعجب، أقول تسمع الاستدلالات تتعجب أنه لا يجوز الصوم في السفر وأنه إذا صام يقضي، ثم تسمع الأدلة تتعجب أنت، لو شاء الله لما عرفت هذا، لكن الله وفقك للهداية سبحانه وتعالى فاشكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال وفي حديث قال عليكم برخصة الله لترخص لكم صلى الله عليه وسلم، لما قال ذلك، قال ذلك لما اجتمع الناس على رجل ظل قال ليس البر أن تصوموا في السفر، فشق على نفسه، ويبدو أنه كان عنده رخصة في المشقة ولم يأخذ بها، وظن أن من زيادة البر أن يشتد على نفسه ويتحمل المشاق ويصوم، وأنه زيادة في بره. فبين النبي لا، في المشقة لا يكون زيادة بر في السفر، بل الأخذ برخصة الله لقوله عليكم برخصة الله. نعم، اقرأ. حدثنا نصر بن علي الجهضمي نعم ثقة ثبت. حدثنا بشر يعني ابن المفضل ثقة ثبت. عن أبي مسلمة ثقة. عن أبي نظرة عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه وعلى المفطر إفطاره. فهذا يدل على ما تقدم، وهذا الحقيقة كما ذكرت إجماع أن الصائم يجوز أن يصوم أن يفطر عفوا في السفر، لكن اختلفوا هل يجوز أن يصوم، فقد ذكرنا أن من منع صومه في السفر وقال يقضيه أنه يقوم شاذ، والصحيح أنه جائز أن يصوم، لكن اختلفوا في الأفضل يعني اختلفوا في هل يجزئه، واختلفوا بعد أن عرف أنه يجزئه أيهما أفضل، وذكرنا عدة أقوال وترجح كما ذكرنا أن الصيام أفضل في السفر لمن لم يشق عليه. ما هي الفوائد التي يجنيها الصائم في السفر إذا لم يكن يشق عليه؟ يجني فوائد، منها أنه وافق زمن الصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يكون وافق زمن الصوم. الثاني، نعم، الثاني أن يكون أخذ بهدي النبي، فإنه صام في سفر صلى الله عليه وسلم، أخذ بهدي النبي وهدي الصحابة إذا كان الواحد منهم في قوة صام، وإذا كان في ضعف أفطر. الثالث المعونة، فسيجد معونة في رمضان على الصيام، لو قضاه ما وجد المعونة هذه، منها فتح أبواب الجنان، فهذا لا شك. أنا لا أزال أقول كلنا يشعر أول ليلة يدخل رمضان تختلف عن أول ليلة للعيد، فما أدري هل يقال هذا هو أصح أقوال العلم أن تفتح باب الجنان، هل هذا من بركات ما يعني يأتي من نسيم الجنة ومن راحتها ومن روحها، شعور الإنسان بالراحة في رمضان؟ هذا أمر غيبي لا نجزم بشيء من الغيب، لكن البركة وانشراح القلب لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح كما قيل عن زان، إلا من قضى رمضان في المعاصي والفجور فإن النعمة هذه تسلب عنه هذه النعمة. نعم. أما من أدى حق الله في رمضان فلا شك أن من أول ليلة يشعر براحة عظيمة، حتى سمعت بعض العامة يتمنى كل أيام السنة أنها أيام صيام كم رمضان. نعم. فيجد معنا يا باغي الخير أقبل فتح أبواب الجنان، إغلاق أبواب النيران، داعي يقول يا باغي الخير أقبل، هذا له أثر، ولا ما الفائدة يقول يا باغي الخير أقبل، فترى الناس كيف أثر دخول رمضان عليهم واضح. نعم. تصدقات وتهاني يهنئ بعضهم بعض ويتغمر قروبه بالفرحة، لكن انتبه وحذر العامة، فإن الشيطان صار يعلقهم برمضان على معنى يصرفهم عن التقوى، وهو أنه يجعل لهم فرح في قلوبهم، هذا الفرح تصرفهم عن الفرح الكبرى بحصول التقوى وآثارها والصوم وما وآثاره الطيبة المباركة. فيدخلهم أو يزين لهم برامج من السفلة لا يصنعون إلا في رمضان، وبعضها يكون فيها سخرية في الدين كطاش ما طاش ونحو ذلك، وبعضها مسلسلات ويسمونها رمضانية عياذا بالله، فيها من الفسوق والفجور والله بها عليم، كأنه شهر الفسوق والفجور، ويتفق العائلة على سهرات وسمرات وفوازير وأضحوكات. فإذا ذكر رمضان عند الصبيان وعند بعض جهلة النساء والرجال من العامة يصيبهم في قلبهم فرح، الفرحة التي تناديهم من أجل ذلك الأمر الماجن الذي صرفهم به الشيطان عن رمضان وبركاته من حصول التقوى والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، فهذا صرف من الشيطان. نعم، يزين لهم لقاءات في رمضان وسمرات، بحيث يفرحوا برمضان لا لأجل أنه موسم للمغفرة والدعاء وقراءة القرآن والتزود من الخيرات وحصول التقوى، لا، فيكون هذا من أجل فرح. ولذلك لو أقفلت عليهم هذه البرامج الماجنة ما فرحوا برمضان، قلت مات السنة هذه في رمضان ما منعوا، أو لن يكون في مسلسلات كيت وكيت التي تعرفونها في رمضان لن تأتي، صحيح، ولن تكون هناك سمرات وسهرات، نعم، فلا تجد فرح. إذن الفرح من أجل إيش كان؟ أي نعم، من أجل النزهات هذه القلبية الفارغة من مسلسلات وأطعمة وتلوين في المطعومات والأشربة، فصار فرحه لأنه موسم طعام وشراب وتلذذ بذلك وسمرات وتمثيليات ومجون ومسلسلات وسخريات ونحو ذلك، فهذا من أعظم ما لبس به الشيطان عن صرف الناس عن هذا الشهر العظيم المبارك، صرفه. نعم، فصار فقط لهم من بركته اسمه أنه دخل في رمضان، وإلا لا يجتنب في أثناء نهار رمضان الفسوق، فيتفرج على امرأة كاسية عارية في نهار رمضان في التلفاز، ويسمع الأغاني في نهار رمضان، ويسبل ثوبه معاصي خفية يفعلها في نهار رمضان، إسبال الثوب، سماع الأغاني، فتح الجوال على موسيقى على اختيار موسيقي، معاصي كثير. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالمسلم أن يحسن استقبال هذا الشهر من الآن، وأن يفرغ قلبه من مشكلات، وأن يصطلح مع من توغر صدره عليه السنين التي مضت، وأن يجمع همته لحسن الصيام والقيام من أول ليلة، نعم، برمضان. طيب، أكمل. حدثني عمرو الناقد، نعم، وثقة حافظ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثقة حافظ، عن الجريري، الجريري تقدم، سعيد بن ياس الجريري، عن أبي نظرة، أبي نظرة المنذر العبدي وثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. لا، هذا الحديث فيه من الفقه ما يفصل النزاع في مسألة تنازع فيه العلماء بعد اتفاقهم على جواز الفطر، اختلفوا بعد اتفاقهم نعم بعد معرفة جواز الصوم والفطر في رمضان لأجل مقدمة هذا الأثر اختلفوا فيه أيهما أفضل، فهذا هو الفيصل، أنهم كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، وأن من وجد ضعف فأفطر فذلك أنه حسن، فهذا هو الصحيح، وهو أنهم كانوا إذا وجدوا قوة صاموا وهو ضعف فطر أفطروا. نعم ثاني بعدها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان، قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. نعم الآن من هم الرواة عن أبي نضرة؟ الرواة عن أبي نضرة قتادة بن دعام السدوسي ثقة ثبت، وكذلك أبو مسلمة سعيد الأزدي وهو ثقة أبو مسلمة، وكذلك معاوية ابن عاصم، معاوية ابن عاصم، مروان ابن معاوية بن عاصم قال سمعت أبا نضرة، مروان بن عاصم. بقي أن الجريري الحقيقة خالفهم، هذه فائدة زيادة أو سياق مسلم، فلاحظ كيف أن الجريري يروي عن أبي نضرة زيادة، ويرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، لكن كلهم يقول الثلاثة هؤلاء يعني أبو نضرة الذي روى عن أبي نضرة مروان بن معاوية، وكذلك روى عنه قتادة بن دعامة السدوسي وأبو مسلمة روى عنه يعني الحديث عن أبي نضرة من غير هذه الزيادة، لكن هيبة مسلم تجعلنا نتئد في الحكم بالشذوذ، لأن مسلم حريص في الزيادات، فخرج هذه الزيادة وخالف فيها الجريري، ولعل عنده إسماعيل بن إبراهيم سمع منه قبل الاختلاط لأنه مختلط، فلا نستعجل في تعليل هذه الزيادة، وهيبة مسلم تجعلنا نتعد، وهو كما قال الحاكم أي زيادة خارج مسلم فهي في الأصل ضعيفة، فبما أنها خرجها في صحيحه فالأصل صحتها، والأصل أن صحتها نعم، حتى يتبين ذلك بجلاء ووضوح، لا سيما أنه المخالفون ليس بكثر اثنين أو ثلاث. طيب حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قد تقدم ولكن هذا عن أنس والأول عن أبي سعيد الخدري، فهذا يدل على ما تقدم من جواز الفطر والصوم في السفر، ولكن اختلفوا أيهما أفضل. وذكرنا أن الفيصل حديث أبي سعيد بزيادة يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. طيب أكمل. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ، أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم وهو أحفظ الناس بحديث، وهو ثقة، عن عاصم، عاصم وهو بن سليمان البصري وهو ثقة، عن مورق ثقة، عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، هذا الحديث تقدم شرحه من قبل في بعض كتب السنن، وفيه من الفقه أجر من يصوم، أجر من يفطر ويخدم إخوانه في السفر، فإن النبي قال فيهم لما قاموا يضربوا الأبنية ويسكون الركاب مع أنهم أفطروا، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهذا فيه ثناء عليهم وزيادة في ثوابهم على الصوام من جهة ما قاموا به من خدمة الإخوان، وهي عبادة متعدية، عبادة متعدية خدمة الإخوان في السفر، وهذا يدل حينئذ على أن الصوم، على أن الفطر إذا في السفر إذا كان فيه القيام بعبادة متعدية من خدمة الإخوان من الصوام والقيام عليهم أنه فيه ثواب وزيادة على الصوام من جهة الخدمة، حيث أن النبي قال ذهب هؤلاء أو المفطرون اليوم بالأجر، فكأنهم أخذوا الأجر كله. نعم، وهذا لخدمتهم للصوام وصبرهم في ذات الرحمن سبحانه وتعالى ولو أنهم أفطروا، فهذا مما يسلى به المفطر إذا قام على خدمة إخوانه في السفر، يسلى به ويقال قد قال النبي لمن أفطر وخدم إخوانه وأصلح له الركاب وسقاه وأتى له بالطعام، فمن المشقة تقوى على ذلك بالفطر أنه يذهب بالأجر. قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل، قال فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فانظر لما قوي الصوام، لما تقوى المفطرون على العمل والصوام ضعفوا عن العمل، فمن الذي أثنى عليهم رسول الله، الصائمون أو المفطرون؟ المفطرون الذين تقووا على العمل بخدمة إخوانهم، وكانوا في خدمة إخوانهم بالفطر. وعلى كل حال، الصوم في الوقت الذي يجوز فيه الفطر أفضل لمن قوي عليه، إلا أن الفطر يكون أفضل إذا أدى إلى ما هو أرجح، إلى ما هو أرجح. ففي السفر إذا شق عليه الأرجح أن يفطر، وإذا ضعف الصوام وما في إلا هو واثنين معه يعرفون كيف يخدمون الحجيج أو يعرفون كيف يخدمون الصوام، وإلا اشتد الأذى على الصوام والمشقة من غير إصلاح أمرهم وإفطارهم، فيكون فطرهم أرجح. ويدل على أرجحية فطرهم من من يخدم الصوام عندما ضعفهم الصوم في السفر، النبي ما أثنى إلا عليه وما أثنى على الصوام، قال ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. هنا حدثني محمد بن حاتم صدوق ربما وهم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ عارف من الرجال والحديث، عن معاوية بن صالح صدوق له أوهان، عن ربيعة نعم قال ثقة، قال حدثني قزعة نعم ثقة، قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. نعم عليكم السلام. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قزعة البصري قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فيه جواز الازدحام على العالم عند سؤاله، وأنه لا يعتبر ذلك من ما ينهى عنه أو من الابتداع، وخاصة حاجة الناس، فإنهم إذا اجتمعوا حول العالم يسألونه، لأنه قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق. نعم، لكن لا يتبعه، يعني كيف تجمع بين هذا الحديث وبين أثر ابن مسعود؟ اتباع العالم وهو يمشي والازدحام حوله، قال ابن مسعود في ذلك فتنة للتابع والمتبوع. طيب أتيت أبو سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق سألته، كيف نجمع؟ أنه فيما هو ما دام أنه في مجلسه صار عند هذا سؤال لا شك، وهذا سؤال وهذا سؤال وهذا سؤال لا شك، فقبل أن يقوم آثروا أن يلقوا ما عندهم عليه من الأسئلة، لو أنه ابتعدوا أولا الزمن حتى يقتربوا منه ضاع، وقت العالم ثمين، ثانيا أن يستفيد الجميع وهم يزدحمون يسمعوا. كم لما جلسنا عند المشايخ وسبعة وثمان يلقون أسئلتهم، كم استفدنا؟ والله فوائد عظيمة جدا، خاصة السؤال الذي للسائل له حاجة فيه له بركة، غير اللي يأتي السائل يتعنت ويشغب على الشيخ ويشدد عليه في السؤال حتى يرى الشيخ أنه يعني عنده ثقافة أو غير ذلك من النوايا التي الله أعلم بها. هذا إنسان أحيانا يأتي في كثير من الأحيان عنده حاجة أن يفهم المسألة ويعمل بها فيكون سؤاله بركة وتستفيد، يعلق في ذهنك جوابك جواب الشيخ، فهذا يدل أنه ليس هذا أمر بدعي، لكن أول ما يقوم الشيخ انتهى، ينبغي أن لا يحاول يتبعه أحد، لأن هذا فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للشيخ وفتنة وذل للتابع، نعم، وفتنة للمتبوع، فتنة للشيخ وأيضا يكون ذلا للتابع، حيث انصرف وقام إلى مجلسه يترك ويستنى به ما لم يعني يكون الأمر ملح ضروري لا يتبعه، ولكن ينتظره أين يجلس من مكانه في ركابه في السيارة أو شيء ويطلب منه ذلك، أو حتى إذا احتاج إليه ومضطر الأمر يعني ضروري، نعم، فحينئذ لابد أن هذا لا بأس أن يطلب منه، وعلى الأستاذ أن يقف معه حتى يفرغ، لأنه لو صار يعني يمشي إلا مضطر الأستاذ عنده ما عنده وقت مثلا، المقصود تضيق هذه المسألة، المشي كما نراه في بعض المدرسين لا ينكر على طلابه حقيقة، هذا فيه نظر، ينبغي أن يربي طلابه على ترك التكاثر وهو يمشي عليه من يمنى ويسرى ويمنعهم، يستطيع يمنع، لكن البعض قد يكون في نفسه شيء الله أعلم به ينبغي أن يعالجه، ولا ينبغي إن كان فيه شيء يؤجله الطالب فليؤجله، لكن شيء ملح، نعم شيء ملح، فينبغي أن ينادي أن لا يتبعني أحد، وأن فتنة للتابع للمتبوع وفتنة وذل للتابع، لكن إذا جلس يحدث وانتهى واجتمع الناس هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل فلا يزبرهم، لأن أبا سعيد لما اجتمعوا وتكاثروا عليه يسألونه ما زبره، قال فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، لعله ألقى فيهم درسا في مسائل معينة تتعلق بالصلاة، فكانت الأسئلة كلها في نمط واحد، فأراد أن يقول له أريد أن أسألك سؤال خارج هذا الذي يسألونك عنه، وهذا فيه لعله سنة أو أنه إذا كان الناس يخوضون في المجلس في مسألة واحدة بعد كلمة ألقاها عالم في المجلس، فلإنسان أن يقول أسأل سؤال خارج هذا الموضوع، مو مثل يسألونه تسمح لي يا أستاذ، قد يقول الأستاذ اجعل الأسئلة يا جماعة كلها في الموضوع حتى يكتمل، اصبر علينا يا فلان، ولا يقول الموضوع ما اكتمل بعض، تكتمل بأسئلة الجميع لأن فيه موضوع، فانظر إلى هذا الرجل كيف قال لأبي سعيد سؤال ليس الذي يسألك عنه هؤلاء خارج نظام الأسئلة التي تتعلق ربما موضوع واحد، فحينئذ للشيخ أن يقرر يقول اسأل أو يقول اصبر خلها تنتهي الفائدة، لأن بعض ربما أحد أسئلة يذكر ذكرنا بشرط تقوله يذكرنا بحكم، خلها تنتهي المسائل المتعلقة بالموضوع الواحد ثم خارج الموضوع اسأل عما بدأ لك. قال فقلت إني لا أسألك عما يسألك عن هؤلاء، عن سألته عن الصوم، فسألته يعني عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، هذا فيه جواز الصوم في السفر لأنهم كلهم كانوا صيام عندما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، دعاهم لأنهم اقتربوا، دعاهم أن يفطروا، فقال هذا أقوى لكم، فكانت رخصة يعني، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوك عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، كانت عزمة يعني يجب واجب. ففي هذا أن الإمام لو أمر الناس بالفطر في الغزو يجب عليهم أن يطيعوه، لأن هذا أقوى لأبدانهم ولقتالهم، ومن أفطر فهو عاصي، لأنه حيث أنه خير المسافر بين السفر بين الفطر وليش والصوم، فأمره أميره وأمر الأمير واجب، فيكون هنا واجب عليه أن يفطر، واجب عليه أن يفطر بأمر الأمير. وأخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية نعم أن أهل الحضر لو داهمهم العدو في رمضان وشق عليهم دفعه أو يحتاجون للفطر في دفعه أنهم يفطروا. من أين؟ أنه جعل العلة ليس السفر، جعل العلة أن الفطر أقوى، فلو جعل العلة السفر مع القوي مع القوة لقلنا لا ما يجوز. لكن ماذا قال؟ قال هو أقوى لكم، فاستنبط من تيمية دفع العدو في الحضر إذا كان ذلك أقوى بالفطر والناس صائمون، ولا يستنبط منه لا شك أن الفطر للمشقة مطلقة، غلط، كما أفتى المصريون في مصر من مشيخة هناك طلاب التوجيه أن يفطروا في نهار رمضان، لأن المسائل صعبة في التوجيه وتحتاج يحتاجون لدرجات، المهم يواصلون المذاكرة ليل بنهار، فقال مشقة أفطروا، هذا خطأ، لأن ليس العلة في هذا الحديث المشقة، العلة ليس العلة في هذا الحديث الذي هو يعني معنى مطلق المشقة، بل المشقة التي فيما يتعلق بدفع العدو، أنه قال العدو إيش؟ مصبح العدو عدوكم الفطر أقوى لكم، فإذا خطأ أن يفطر الطالب، يصبر حتى يعني يكون الفطر في الحاضر، إذا خشي على نفسه الهلاك أو إذا خشي على نفسه المرض، كان تنشف نشفان الكلية وحدوث أمراض خطيرة يفطر، لكن حيث أنه فيه مشقة فقط من تعب العمل يصبر على المشقة، يدع طعامه وشرابه من أجله. فإذا لا يجوز للحاضر أن يفطر للمشقة إلا إذا كانت مشقة إما تهلكه أو يغلب على ظن لنصيحة الطبيب عالم ثقة أن الصوم قد يحدث عنده أمراض عياذا بالله، فقد قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر، وهذا يدل على أن الصوم في السفر جائز، سيما النبي لم ينكر عليهم. وقد يستدل بهذا من قال أن الصوم في السفر مطلقا أفضل مع مشقة وغير مشقة، لأنه قال لقد رأيتنا بعد ذلك في السفر نصوم مع رسول الله في السفر، لكن الصحابة لما فصلوا فقالوا من وجد قوة، كان هذا الفهم الذي ينبغي أن يفصل القضية. عند لقاء العدو لا شك عند لقاء العدو يكون أفضل فطر، ويكون واجب إذا كان بأمر ولي الأمر. نعم. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة ثبت. حدثنا ليث ليث بن سعد الفهمي لعله ثقة ثبت. عن هشام بن عروة ثقة ربما دلس. عن أبيه ثقة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم هذا حديث إسناده صحيح وفيه التخيير وهو مذهب للعلماء من ذهب العلماء، والعلماء منقسمون في هذه المسألة إلى أقوال كما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى. فقال بعضهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة، فإن تضرر في الفطر أفضل، وهذا هو الراجح. وبعضهم قالوا هو طائفة قالت سيان الفطر والصوم سيان، وهذا يؤيده قول النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر إن شئت. لكن الذي يرجح ذلك ما ذكرناه عن بعض عن الصحابة وأنهم كانوا يرون أن من كان به قوة الأفضل يصوم، ومن كان به إيش ضعف فالأفضل أن يفطر. طيب اقرأ. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. نعم هذا فيه جواز سرد الصيام ولو في السفر. قال إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على السرد، سرد الصيام، فهو من السنن إذن أن تسرد الصوم. ولكن قال في كما في حديث عند أبي داود ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، فقال النبي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. أفأصوم يعني الفريضة، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. هذا فيه إيش؟ قال هذا فيه إيش؟ جواز أو مشروعية الصوم النافلة في السفر. هذا موضع يشكل على البعض، يقول هل في دليل على الصوم النافلة في السفر؟ هذا رجل كان يسرد الصوم، ولما جاء يعني قال يا رسول الله نسرد الصوم أفأصوم في السفر يعني الفرض، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استفضل السرد ذلك في السفر ولا في الحضر، لكن سأله صلى الله عليه وسلم أو قال له إن شئت فصم وإن شئت فافطر في إيش؟ في صوم الفرض، لأنه جاء في رواية عند أبي داود أنه قال ربما صادفني هذا الشهر وهو الفرض، فقال له النبي أو قال النبي إن شئت فصم وإن شئت فإيش فأفطر. وعلى كل حال قول إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر هذا محمول على هذا، يعني قد يقول في احتمال أن يكون قصده حتى يعني قصده النافلة، قال قصده بذلك الحضر الحضر، فهل أفعل ذلك فيما افترض من الصيام في السفر، فيعني جعلوا هذا دليل على صيام النافلة حقيقة فيه نظر محل تأمل. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. نعم، هذا استدل به. نعم، قال: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هذا في الفريضة. استدل به من جوز أو من قال الصوم في السفر لمن أطاقه أفضل، قال: هي رخصة الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح. عفوا، من قال أن الفطر أفضل، لأنه قال: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فدل على أن الفطر أفضل. ولكن الروايات التي هي جاءت أصح في صحيح البخاري ومتفق عليها التخير، قال: إن شئت وإن شئت. نعم، فتلك الروايات أصح من هذه الرواية. نعم، حدثنا داود، قال: حدثنا داود بن رشيد بن رشيد ثقة، حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس تسوية، عن سعيد بن عبد العزيز ثقة لكنه اختلط في آخر عمره، عن إسماعيل بن عبيد الله ثقة، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وفينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عندك حتى إذا ولا حتى إن كان؟ حتى إن كان أحدنا لا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. فيه جواز الصوم في السفر ولو مع شيء من المشقة جائز، لكن الأفضل الفطر، لأنه فيه أخذ برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والأفضل حينئذ الفطر. لكن إذا كان قوي السفر بالطائرة الأيام هذه مريح، فالأفضل للإنسان أن يصوم. آخر حديث، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، هذا مثل الذي قبله. وبعد الأذان ننتقل للترمذي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.